والذبائح. أيضا الصلاة والذبائح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأخ سأل يعتبر 4 أسئلة. السؤال الأول ينقسم إلى سؤالين، أو أول سؤالين، ما هي المسائل التي يدخل فيها العذر بالجهل، والمسائل التي لا يدخل فيها العذر بالجهل، والمسائل التي يدخل فيها التأويل، والمسائل التي لا يدخل فيها التأويل إلى آخره. بقية الأسئلة تابعة لها. رغم إن إحنا علقنا في المواضيع دي كتير، وأنا بقول برضه عشان المواضيع دي أنا لاحظت إن هي بيسأل فيها كتير جدا جدا جدا، وإحنا قطعنا فيها شوط كبير من قبل، اللي هيتابعوا هيريحنا حتى في الإجابات اللي إحنا هنقولها. أنا أظن إحنا لما اتكلمنا على قضية الجهل والتأويل خدنا فيها كم درس يا حاج؟ خدنا فيها حوالي 10 دروس. وصل؟ فكنا نتمنى ان الاخوة، معلش عشان ما نقولش نعيد، انا هجاوب بس انا بقول دي عشان بس ما نتعبش نفسنا كتير، ما اقصدش حاجة. وصل؟ وعشان برضو اللي بيجي كتير بيبقى عنده تصور معين للمسألة سلبا او ايجابا او تفصيلا، عشان برضك ما ايه ما ندخلش في مناقشات كثيرة في هذه القضايا الحساسة. فاحنا الاول نقول الاخ تابع، وبعد كده بقف معك حاجة بأسأل ايه بأسأل فيها. لكن انا سأجيب الان باختصار طبعا، لأن الموضوع طويل جدا جدا جدا كما سأصبح. وفكرونا إن شاء الله نعلق على المرة الجاية من زوايا معينة يعني إن شاء الله، بما يعني إن شاء الله يعني يريح حتى نفوسنا وينسقنا الأمور. كما قلنا نركز مع بعضنا كده في عجالة سريعة، إن الجهل هو أحد موانع التكليف جملة عامة، والجهل معناه هو الجهل بالحكم الشرعي، ليس بشرط الجهل بالدليل، لأنه ممكن هناك ما يغني عن الدليل مثل المسائل الشائعة. وكما أن الأعجمية تقوم عليه الحجة في أشياء رغم أنه لا يعرف شيئا من اللغة، فالجهل هو الجهل بالحكم الشرعي. وأيضا ليس الجهل هو الجهل المترتبات، كما سنبين بأن من علم وجوب شيء وجهل ما يترتب عليه لازمته المترتبات، ومن علم تحكيم شيء وجاهل ما يترتب عليه لازمته المترتبات. زي ما نيجي نقول مثال وهيبقى نفصل بعد كده، ان واحد يجي يقول لك ايه انا عارف الصلاه فرض بس ما اعرفش ادرك الصلاه كفر، نقول له لا ليس لا عبره عندنا، العبره انك تعلم ان الصلاه فرض، انت تجهل المترتبات. وصل؟ وعلى هذا اتفق العلماء كما قال السيوطي في الاشباه والنظائر صفحه 202 او 203، قال قاعده كل من علم تحجيم شيء وجهل ما ترتب عليه لم يفيده بذلك ولا بمعفق بالجهل. فمن عرف يعني ايه الجهل، الجهل هو الجهل بالحكم الشرعي. تمام، دي نقطة. النقطة الثانية التأويل، زي ما قلنا التأويل اصلا في الاصل له معاني لغوية وشرعية كلها تدور حول تحقيق الشيء او تحقق الشيء، مثل قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا تحققت قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أو كما في حديث عائشة أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك أستغفره وأنه كان توابا، قالت كان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم في ربعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يبقى يحقق الإيه؟ يحقق القرآن. فالتأويل في الأصل يدور حول معنى تحقق الشيء أو تحقيق الشيء، وأيضا يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى التفسير كما نقول تأويل القرآن كما استخدمه الطبري رحمه الله. هما دول المعاني الأصلية لمعنى التأويل. بعد ذلك جرى استخدام التأويل عند المتأخرين كما قول ابن تيمية وغيره كثير بمعنى آخر اصطلاحي بقى جديد، مش أصله مش في اللغة، وحمل النص على معنى بعيد أحيانا بقرينة وأحيانا بغير إيه؟ بغير قرينة. وطبعا لو بقرينة بتأويل صحيح، بغير قرينة بتأويل إيه؟ فاسد، كما اشتهر في قضية تأويل الأسماء والصفات لله عز وجل ونحو ذلك، وتأويل النصوص يعني تفسيرها على غير الظاهرة اللغوية والشرعية والذهاب بها إلى معنى آخر إيه؟ بعيد. ماشي، كما نقول إيه؟ المتأولة في الأسماء والصفات الذين تأولوا بأن وجه الله معناه ذاته، واللي قالوا اليد معناها القدرة ومعناها النعمة وكذا وكذا، فهذا اسمه تأويل لأنه بيحمل اللفظ على معنى إيه؟ بعيد. دي الحاجة التالتة. الحاجة الأخيرة إنه بعد ذلك نجد أنه كثر في اصطلاح العلماء المتأخرين، وأنا كل المتأخرين، استخدام كلمة التأويل بمعنى الخطأ، فيقولون نحن لا نكفر المتأول في فهم النصوص الشرعية، أو إن من تأول تأولا سائغا فأخرج النص عن معناه فإن هذا التأويل يمنع من تكفيره، أو أن عليا لم يكفر المتأولين من الخوارج أو نحو ذلك. فاستخدام التأويل هنا بمعنى جديد خالص بقى، بعدك معنى اصطلاحي مش لغوي، هو أنهم استخدموا التأويل بمعنى الخطأ في فهم الشيء. هو ده اللي بيستخدموه دلوقتي، إن يقول لك إيه فلان متأول في الحكم الشرعي. ماشي، التأويل ده بردك حاجة بسيطة بينقسم لقسمين يا أخوانا. أنا طبعا بتكلم ده كده بسرعة يعني إيه، عشان مش هقعد أشرح مطولات يعني. في تأويل سائغ وتأويل غير سائغ. التأويل السائغ هو الذي يسوغ أن يتلبس على المكلف، هو ومثله. وخلي بالك من حتة هو وإيه ومثله دي ليه؟ لأن المكلفين أقسام، في مكلف عربي وفي مكلف أعجمي، في مكلف عمي وفي مكلف طالب علم وفي مكلف عالم، تمام؟ فعندما نقول هو ومثله ممكن في فهم خطأ يتلبس على الأعجمي من فهم آية أو حديث، ولكنه لا يجوز أن يتلبس على العربي، وفي فهم خطأ يجوز أن يتلبس على العمي من الناس ولا يجوز أن يتلبس على طالب العلم، وفي فهم ممكن يتلبس على طالب العلم ولا يجوز أن يتلبس على العالم. وصل؟ فلما نقول أن التأويل اللي هو معانا ده بقى التأويل السائغ هو الذي يسوغ أن يتلبس على المكلف ومثله، المكلف إيه؟ ومثله، وهذا له شروط كما سنذكر الآن. هذه الشروط هي أن يكون المكلف قد استدل بنص شرعي أو بمعنى شرعي، بس طبعا استدل به استدلالا خاطئا، استدل به استدلالا إيه؟ خاطئا. لكن هو خلي بالك بقى لم يستدل بهوى، لم يستدل بإيه؟ بهوى. دي نقطة. النقطة الثانية أن هذا التأويل يسوغ ويمكن، هم يسموه تأويل سائغ لأنه يسوغ أن يتلبس على المكلف وعلى من هو مثله. أما إذا كان لا يسوغ أن يتلبس على المكلف أو على من هو مثله فإنه يسمى بتأويل غير سائغ. واحد مثلا يجي يقول لك إيه؟ تقول له ما تصليش ليه؟ يقول لك أنا بدعي ربنا، مش الصلاة معناها لغة الدعاء؟ أنا بدعي ربنا يا أخي. ما يجيش يقول لك المتأول. أنا في الواقع ضرب بالحائط إيه؟ آلاف النصوص. وهذا لا يسوغ أن يستدل به أحد وإلا لهدم الدين. فالتأويل السائغ لا، ممكن فعلا لو قلت الواحد زيه يتلبس عليه برضه. يعني وارد يعني. فجزء أن يتلبس عليه وعلى من هو مثله. يبقى هو تأول بمعنى شرعي بنص شرعي أو بشيء شرعي. هذا التأويل تلبس عليه وعلى من هو مثله. تمام كده؟ الأمر الثالث أن مقصده من التأويل ليس هو التحلل من الشريعة. ليس مقصد المتأول أن يتحلل من إيه؟ من الشريعة، بل مقصده تحقيق معنى شرعي. بل مقصده تحقيق معنى إيه؟ شرعي. طب ليه الضوابط دي؟ احنا طبعا لو توسعنا هنقول بقى الاستدلالات وكده، بس بنقول كده كعجلات سريعة نستفيدها. ليه الضوابط دي العلماء وضعوها لهذا التأويل السائغ؟ لأن هناك تأويل غير سائغ، ولأن عامة من يكفر يكفر ويزعم التأويل هو الذين عبدوا الأصنام، مش كان لهم تأويل، ألم يكن الله عز وجل عنهم والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى. طب ما هو عاوز يعبد ربنا بس عن طريق واسطة. فإحنا لو هنطلق التأويل دون قيد أو شرط ولن نقسمه إلى تأويل سائغ أو تأويل غير سائغ لعوزك الكفار والذين زعموا الألوهية في المسيح مش قالوا انه يحيي الموتى وانه يبقى الاكمل ابرص، ولكن انا قال ذلك بس على سبيل انها معجزه وبامر الله عز وجل. هو بيقول لك لا انا فهمت ان دي صفات الاله يبقى ده الاله. فلو قبلت كل تاويل دون قيد او شرط لما كفر احد، يبقى كده تاويل الكفار كمان هي ايه؟ سوء قبوله. ركز بقى وصل. يبقى احنا معانا ايه؟ ولذا حتى كما قال البغوي رحمه الله تعليقا على قول الله سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. قال وهذه الآية تدلك على ان عامة من يكفر فانه يكفر بشبهة من الشبهات ويسوغ بها الشيطان له ان يتبع غير هدى الله سبحانه وتعالى ويحسبون انهم ايه؟ مهتدون. انما لو جيت تقول بقى لا ده مش ممكن هيكفر لما يكون بقى عارف ان ده كفر 100% وما عندوش اي شبهه ولا اي معنى ولا ولا ولا، وعاوز عالم مجتهد زي ما بيجي البعض بيرفع، نقول له لا ده لو كان كده ده كان الكفار بقى زي الناس، ما فيش حاجه اسمها كفار اصلا. على معنى ان انت بقى ايه؟ تقعد تقول وتطلق وتحط 600 قاعده 600 شرط ونقول لك ده وقيمه الحجه، تقول لي لا ده ما مش عالم مجتهد، نقول لك ده بجدنا على شبهاتي ويقول لك ما ينفعش، يقول لك مش هنخلص. فدي ثلاث شروط للتأويل الايه؟ المعتبر، وسنذكر عليها تفصيل ان شاء الله وأدلة، وكنا قلنا تكلمنا فيهم كله. دي نقطة. النقطة اللي بعد كده ان هذا المتأول اذا اقيمت عليه الحجة الواضحة التي ترد على تأويله الفاسد يجب عليه الرجوع، فان اصر بعد بيان الحجة بقى هنقول يعني ايه تعريف قيمة الحجة، فانه يكون كافرا. يبقى احنا كده ذكرنا اربع نقاط في الايه؟ في التأويل، تمام؟ والجهل هنبقى نقول له تفصيلات بس ايه؟ وهنتكلم برضه عن موضوع إقامة الحجة، وان إقامة الحجة تكون بأمرين، اما بسماع الدليل سماعه او قراءته، فالقراءة احد وسائل إقامة الحجة، زي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل وقيس بن مقوس ألم تقم به حجة؟ قامت به حجة، وكما كتب الى البحرين، وكما فالكتابة أحد اللسانين. يبقى الحجة تقوم إما بالسماع أو بالقراءة الدليل وإما بالتمكن منها. في واحد بيعرف الدليل فإن سمعه أو قرأه واهتدى فهو مسلم وعاد مما كان فيه من كفر، وإن رده فده اسم كفر جحود. كفر إيه؟ جحود. وفي بقى طرف تاني زي ما هنتكلم اسمه كفر عباد. كفر عباد ده ما سمعش حاجة، ما عرفش دليل، ولكنه تمكن تمكنا واضحا، تمكن أن يعرف حق. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هو ما سمعش، هو ما سمعش، بس هو تمكن بصورة واضحة، تمكن بصورة واضحة. بعدين الهوى في نفسه أعرف، مش عايز يسمع، مش عايز يعرف، مش لأن هو عالمين، لا ومش عايز يعرف خلاص. وضربنا زي ما بنتكلم ضربه مثلا، قال لك زي الراجل اسمه ابن عبد يليل ده، انه لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسمع مني فاني رسول الله، قال اما انك رسول الله حقا فانت اجل في عيني من ان ارد عليك، واما انك كافر فانت احقق في عيني من ان استمع اليك، وتركه وذهب. هو ما سمعش حاجه لكنه تمكن، امكانياته واضحه. هو ما سمعش بقى ايه الايات والنصوص لا، هو خلاص قال له ما اعرفش، مش عايز اسمع، مشي. فكان كافرا كفر عقاد كما يقول ابن القيم رحمه الله. ففي كفر الجحود ماشي، وجحدوا بها استيقانتها انفسهم ظلما وعلوا، وفي كفر ايه؟ عقاد. والاول بعد سماع الحجه او قراءتها او معرفتها، والثاني عند التمكن الواضح مع الاعراض عن هذه الحجه. وهنجيب لكم جمله من الادله وجمله من اقوال العلماء على هذا، تمام؟ والحجه التي تقوم بالسماع او بالقراءه لها صفتان كما يقول ابن حزم وسليمان بن سحمان وغيرهما. كما كلام ابن حزم جميل جدا، يقول لك وهذا الذي خالف شرع الله عز وجل لا يخلو عن احد امرين، هي بالاستقرار ما فيش كده، لا يخلو عن احد امرين، اما انه عادم للدليل ما عرفش الدليل، واما ان عنده شبهه عقلت عليه في فهم الدليل. هو إما ما عرفش الدليل، إما عارفه بس فيه شبهة خلته فهم الدليل على معنى خطأ، وضع الدليل في محل آخر، قيد بشبهته الدليل الشرعي، هو لا يخلو عن أحد أمرين، مفيش غير كده. وبالتالي فإن صفة إقامة الحجة هي ذكر الدليل وإيصال معناه لمن يجهل الدليل. أنا بقول لك يا عم ده كفر، ده حرام، ده كذا، ده بدعة، والدليل كذا كذا، والآية بتقول كده والحديث بيقول كده، خلاص حجة واضحة من القرآن والسنة إن إحنا متعبدين بيهم. وإما أنها رد على الشبهة، الكلام ده شبهة، قال لك لا ده بس في حديث بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا مثلا، هذا حديث ضعيف مثلا، يعني يقول له لا بس حديث ده حديث ضعيف لا صح عشان كذا كذا كذا كذا، يقول طب ما في آية بتقول كذا، نقول له لا تفسير آية كذا بالمعنى الصحيح كذا بدلالات كذا، فإن كانت عنده شبهة ردنا له على الشبهة، فإذا كان كذلك فقد أقيمت الحجة، فكان كذلك فقد أقيمت الإيه؟ الحجة. يبقى اللي بيخالف الدين ده حرام، دي مش قضية ومعضلة يعني، إما أنا ما عندوش دليل شرعي، وإما أن عنده شبهة خلته فهم الدليل الشرعي على معنى الخطأ أو على منحى بعيد. لا ما ماشي. فإن كان عادما للدليل ذكرنا له الدليل، وإن كان عنده دليل ولكن عنده شبهة عققت عليه فهم الدليل وردنا له على الشبهة. وصل؟ فإن أصر على ما هو عليه فهو كافر. يبقى خلاصة الكلام يا أخواننا إنه قد الحجة تقوم بأحد أمرين، إما بقراءة الدليل أو إما بسماع الدليل أو قراءته وصول الدليل المباشر، وإما بالتمكن من معرفة الإيه؟ الدليل. ومن أعرض عن الأول فهو كفر جحود، ومن أعرض عن الثاني فهو كفر عضد، أو من رد الأول فهو كفر جحود، ومن ابتعد عن الثاني فهو كفر إيه؟ عضد بعد التمكن. وصل؟ وقلنا ان الكلام الاولاني الحجه الاولى تكون باحد امرين، اما بذكر الدليل لمن لا يعلم الدليل، او بجد على الشبهه لمن عنده ايه شبهه. قضيه بسيطه جدا، قضيه ايه بسيطه. النقطه الثانيه قطع عليك سريع، بعض الناس تيجي تقول لك بس ده الحجه عايز عالم مجتهد، دخلنا بقى في الكلام اللي ملوش لازمه. نقول اولا الذي يذكر ذلك ايه دليله بقى يا سيدي، وإيه شرطه؟ احنا قلنا من قبل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل فهو باطل وان كان مئة شرط. قال ابن حجر رحمه الله كل شرط ليس في كتاب الله نصا او معنى، الشرع نص يعني ده شرط او المعنى يدل ايه يدل عليه. فانت جبت ده شرط جبته منين؟ هذه واحدة. الثانية نقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة ليدعوا أقوامهم أو غيرهم، ولم يكن كل من يبعثهم علماء مجتهدين بالمعنى الاصطلاحي المذكور في كتب الأصول في وصف العالم الإيه؟ المجتهد. يعني مالك بن الحويرث وصاحبه قال أتيت أنا وصاحب لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة، كانوا لسه شباب، فقلنا له يا رسول الله علمنا الإسلام فعلمنا وقال لنا صلوا كما رأيتمون يصلي، وأخذ يذكر الحديث. قال فظللنا عنده 17 يوما، قعدوا كام؟ 17 يوم. فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهالينا أمرنا أن نرجع فنعلم أقوامنا ما تعلمناه من الإسلام. هم في 17 يوم دول بقوا علماء مجتهدين. ثالثا نقول ان هناك فرقا بين صفة اقامة الحجة وبين من هو الذي يقوم بالحجة. في حاجة اسمها صفة اقامة الايه الحجة، لكن ما فيش حاجة اسمها مين اللي يقوم بالحجة. رابعا نقول اننا لو قبلنا بهذا الكلام نقبله في حالة معينة، وهي الحجة التي يترتب عليها اقامة الحد، ان واحد وقع في كفر مفروض بقى ان الخليفة او امام المسلمين يقيد عالما او قاضيا او عددا من العلماء والقضاء اللي يقع في كفر يا اخواننا شوفوه عشان يضبط الكلام بقى، يقولوا له ايوه قبل ده كده خلاص ثبت ان هو ايه كافر، فهو هيقيم بتقييم مين؟ بتقييم العلماء دول. ليه؟ لانه هيرتب حد بقى، هيرتب ايه حدا من الحدود. فحتى لو قبلنا نقبله في حاله وهي الحد التي تترتب على اقامه الايه الحد. ولكن على كل لا يوجد دليل على هذه المسألة. الكلام العلماء كله على صفة إقامة الحجة وليس على من يقيم الحجة، وهناك فرق بين الأمرين. هذه واحدة. وكذا إذا كمان إيه ده اللي بيحطوا الحاجات دي بيحطوها عشان ينتج في النهاية عنده إن مفيش حد كافر. يقول لك طب ما فيش علماء مجتهدين، أو لو في علماء مجتهدين ما بيقوموش الحجة، تقول لي نعمل إيه؟ يقول لك خلاص مفيش حد كافر. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا يذكرنا بقول الشاعر: ومدعشرم بالقحطلين تحشرمت خرجته فخرك الخير بعفري، والهيكذوبي الكيكذوبي تحشرمت خرجته فكان كالجعجع ولي، فتفشخط الفشخاط في شخط الحفر برباتكاه فكان كالجعجع ولي. يعني فقيل ان معنى الابيات واضح، وان كلمة تهيهات ودعت لعقل سياق الابيات. ونشرح لكم الفيتين بعدين، هما ثلاثة ابيات كتاب الكامل المبجد. المهم وكذلك هم تهيهعوا حتى يعقلوا الايه الحجر الشرعية المترتبات، ابقي الاضاعة من يعني يسيب الناس تكفر ولكش دعوة. طيب ولنا تتم بعد كده بنقول يا اخوانا في عجلة سريعة ان مسائل الدين ليست كلها على معنى واحد ولا على وتيرة واحدة، فهناك مسائل هناك اجماع على ان فيها وزر بجهل، هناك مسائل هناك اجماع على انه ليس في وزر بجهل، وهناك مسائل فيها تفصيل وراجح انه موجود. ماشي؟ مش حاجة اسمها وزر بجهل اطلاق ولا نفي وزر بجهل اطلاق. يجي يقول لك ده احنا معانا أدلة متواترة ان عوزي بجهل ما عوزيش بجهل ومبتدع، ده انسان جاهل، اقل ما نقول عنه جاهل. هنقول له احنا هنرد عليك مش هنخلص النهاردة، ده احنا النهاردة انت عندك البخاري رحمه الله كتب رسالة في تكفير الجميع بأعيانه، البخاري مبتدع، ابو سعيد الخدري كان يكفر الخارج بأعيانهم، ابو سعيد الخدري مبتدع. فإطلاق القول بهذه المسائل بهذه الطريقة هذا كلام أقل ما يقول فيه إنه كلام جهل، أقل ما يقول فيه إنه جهل. وزي ما شرحنا من قبل قلنا الذين استدلوا بالعذر الجهل بإطلاق لهم استدلالات، والذين نفوا العذر الجهل بإطلاق لهم استدلالات. والصواب هو التفصيل في المسائل، في مسائل نصا ومعنا لا يدخل فيها الجهل. زي ما نديلها مثال بسيط، قلنا انه مثلا لو قالنا احدا سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هذا كافر بالاجماع، بالنص والاجماع طبعا، النص قبل الاجماع. طب ليه ما يدخلش فيها جهل؟ ليه السؤال يعني؟ لسبب بسيط جدا او لسببي. السبب الاولاني ان هذه المسألة راجعة الى تعظيم القلب. أنت لو أنك تعظم الله عز وجل وتعظم النبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تسبه ولا أن تستهزئ به، فإذا حدث ذلك فهذه دلالة على عدم وجود التعظيم في القلب، يبقى خلاص بيبقى كافر سواء كان عالما أو جاهلا. هذا من جهة المعنى. من جهة النص فإن الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب كل أبناءه وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. لو كان وهم جاءوا فعلا يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وعاوزين يقولوا له إحنا ما نقصرش نكفر، قال رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا بنهزر ما نقصرش نكفر. يعني واحد بيقول لك إيه يا عم إحنا بنهزر ما نقصرش بجد، لا نقصد حقيقة الكفر، ومع ذلك ألزمهم الله بالحب. فلو كان لأحد أن يعذر بالجهالة لعذر هؤلاء بالجهالة. يعني لو كان في حد من حقه أن يعذره بالجهل لكن أولى الناس أن يعذروا، لأن دول الذين اتضح الحكم من إيه؟ من خلالهم. وصل؟ وذكرنا لحضراتكم قبل كده كلام التامية وموجود هنا لو موجود في الصحيح من السنة قرأوا تاني عندما ذكر أن إيه؟ أن اتفاق أهل السنة ينبغى أن يعرف أن كل من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا سواء كان جدا أو هزلا أو ذاهلا عن اعتقاد المسألة، بالنص كده أو ذاهلا عن اعتقاد الإيه؟ المسألة. هذا قول جميع أئمة أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول محمد. القضية هنا مثلا فيها إجماع، مثلا في مسائل يدخل فيها الكفر زي ما نتكلم عن مثلا أسماء الصفات مش كلها كمان. طب ليه؟ لأن مسائل أسماء الصفات الأصل فيها أنها قائمة على معنى الخبر، على ثبوت الخبر للمكلف. هو أنا بعقلي كده حقولك أن لله 99 اسما، وأن من أسماء الله الحيي الستين، وأن لله يدين وكلتا يديه يمين كما في حديث مسلم. هذه كلها وغيرها كثير، وأن الله ينزل السماء الدنيا، وأن فتلاقي إيه في أشياء كثيرة أو الأصل فيها أنها موقوفة على وصول الخبر للمكلف. من أي تنفع بقى تاخدها للفطرة مجردة ولا بعقل باستنباط عقلي، لا هي موقوفة على وصول النص المكلف. وعشان كده وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن لله أسماء وصفات. خلي بالك مش كل الأسماء وصفات، ولذا وجايبها بصيغة النكرة مش الأسماء والصفات. إن لله أسماء وصفات، يسيء في أسماء وفي صفات. من جحدها بعد علمه كفر، من جحدها بعد علمه كفر، ومن لم يعلمها يعذر بالجهل. ليه؟ لأن هي نصا أو معنى قائم على وصول الخبر للإيه؟ مكلف. وصل الخبر كانت الحجة، لم يصل الخبر لم تكن الحجة. وصل؟ طب ممكن تستنبط بالعقل؟ لا. أنت لو جيت تقول لواحد إن ربنا حقيقي ونستيه، ممكن لو ما عرفش ده حديث يقول لك يعني أيوه، ممكن يقول لك ربنا مستحي يا أخي. من جهة المعنى العقل إيه؟ قد لا يستسيغون. لكن النص ثبت، خلاص النص ثبت. لو قلت له بقى ان الله يدينا وكلتا يديه يمين، هو مخ الانسان ان اي حاجه يمين وشمال. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يدينا وكلتا يديه يمين، طب دي العقل يجيبها؟ لا طبعا، النص يقولها، واحنا نؤمن بالايه؟ بالنص. كما يليق على وجه الله يليق، او الكيفيه التي تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقصر ان اقول فنلاحظ ان المسائل المجمع عليها ان فيها عذر بالجهل، النص والمعنى يثبت هذا، النص والايه ومعنى المساله، وان المساله اللي ما فيهاش عذر بالجهل النص والمعنى ينفي هذا الايه، ينفي دخول الجهل فيها. وهناك مسائل هنلاحظ ان فيها اختلاف بين العلماء ذات انفسهم، و حينئذ سنحتاج إلى الترجيح فيها. ليه؟ لأن اللي هيعذر زي ما نشوف هستدل ببعض النصوص مع توجيهها توجيها معينة، زي اللي بيعذره بإطلاقي يقول لك ربنا قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انت لو جيت قلت طب ما خلاص ما الرسول بعث، أقول لك لا، ده المقصود هو وصول خطاب الرسول، ما هيبقى له وجه استدلال معين، وكنا طبعا هنفصل في الكلام عليه. والطرف الثاني هيجي يستدلك بجملة استدلت، هيقول لك طب انت ده المشركون الذين كانوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم اثر من الرسالة، ومع ذلك كانوا كفارا، فاولى بمن وقع في كفر بعد ذلك ان يكون كافرا. فهتجد ان ده هو وجه استدلالات، وده هو وجه ايه استدلالات، وهناك تفصيل كما سنبين باذن الله سبحانه وتعالى. فإذا هتلاقي في مسائل بالشريعة مجمع عليها زي ما هنكمل إن شاء الله، في مسائل مجمع عليها إن فيها عذر، مسائل مجمع عليها إن ما فيهاش عذر، وهذه لمعاني وأدلة شرعية، وهذه أيضا لمعاني وأدلة شرعية. هناك مسائل مختلفة فيها لسبب شرعي، ولكن فيها راجح وإيه ومرجوح كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة اللي بعد كده عايزين نوصل بس حاجة بسيطة جدا مهمة، بسيطة ومهمة هنقف عليها إن شاء الله عشان طولنا عليكم، وهي مسألة لو أدركناها هتريحنا في حاجة كتيرة جدا جدا جدا جدا، وإن شاء الله ناخدها المرة الجاية بتفصيل برضه، بس فكرونا إن شاء الله. وهي أننا سنلاحظ أن قضية إقامة الحجة قضية سهلة. تعالى بقى جيب كل النصوص زي ما هنعمل إن شاء الله المرة الجاية كده، بس بسرعة كده جيب كل النصوص التي تتعلق بالعذر بالجهل التفصيلي بقى، في أدلة إجمالية زي ما نقول، أدلة عامة، فقال الله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل، إلى غير ذلك، دي اسمها أدلة عامة كده. وفي أدلة تفصيلية بقى، اللي هي بقى حديث ذات أموات، حديث سجود معاذ، حديث المرأة اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في الغد، كذا كذا، جملة نصوص معينة هنعلق عليها إن شاء الله. هنلاحظ ملحوظة بسيطة جدا يا إخواننا، لو تأملناها تريحنا. تعالى هنجيب الملحوظة دي بكل بساطة شديدة جدا الآن يعني، بس لحين التفصيل إن شاء الله. هو في حديث سجود ذات أموات مثلا، لما الصحابة دول اللي هم حدثاء عهد الإسلام قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حدثاء وعهد بجهلية، كانوا لسه مسلمين قريبا، فمررنا بالسدرة للمشركين شجرة نبء يعني ينوطون عليها أسلحته، يعلقوا عليها الأسلحة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أموات، شرع خذ لنا كمان شجرة نعلق عليها الأسلحة، أي طلبا للتبرك كما لهم ذات أموات، زي ما المشركين معنا إيه بيتبركوا بالإيه بتعليق الأسلحة على الشجرة دي. فقال الله أكبر، خلي بالك بقى، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، الله أكبر، إنها السنن. لقد قلتم آنفا، أنتوا لسه قايلين دلوقتي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث ده هنعلق عليه تعليقات كتيرة جدا إن شاء الله، بس فكرونا إن شاء الله، بس هناخد دلوقتي حتة بسيطة جدا. هو مش كده النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة ولا ما حصلش؟ حصل طبعا، محدش يقدر يقول كده. وقال لهم الآية: انتوا كده قلتم زي ما المشركين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، خلاص. وهم قبل الحجة ورجعوا، لم يصروا على ايه؟ على كلامه. الحجة هنا يا اخوانا كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن 100 كتاب، كانت عبارة عن بحث طويل، كانت عبارة عن 500 ألف دليل، كانت آية وتعليق عليا من النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا بتطلبوا طلب كفر يشبه قول بني اسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، بس حاجة بسيطة. من ايه الناس بس تقول لك التأويل ومش تأويل، علماء متأولين وفلان متأول وكم الدنيا وقعدها والشيخ الفلاني متأول، ماشي يا عم بالراحة علينا، اما ناقش قضية التأويل من اساسها اقول لك ايه بقى أدلة التأويل، اقول لك قصة قدامة من نظرون وقصة جدا، نقول له ماشي مش بالراحة بس علينا لاحظ على الشاوي. وقصة قدام المظلوم لما شرب الخمر وتأول عمر رضي الله عنه إيه، هو استحل شرب الخمر وقال له: أليس الله يقول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له ربنا: رفع الجناح عن الإيه؟ عن المؤمن فيما أطعم ما دام مؤمنا وتقيا إذا ما اتقوا وأمنوا. فعمر رضي الله عنه رد عليه بكلمة واحدة، كلمة واحدة، قال له: لو اتقيت الله ما شربت الخمر. عمل معه أكتر من كده، هو النص كده، هو الأصل كده. وذهب حبسه وذهب أسأل علي، فعلي رضي الله عنه قال له كلمة واحدة: سلهم إن شربوا استحلالا فاقطع رقابهم وإلا فأقم عليهم الحد. إجا أسألهم قالوا: لا نستحل الخمر، أقام عليهم الحد. طب يا عم ما انت بتيجي تقول لي أدلة التأويل وأقوال العلماء ما نقول لك ماشي براحة بس علي، هو يعني انت ده دليل يصلح للتأويل وما يصلحش انك تفهم منه ان قامت الحجة في الرد عليهم كانت عبارة عن جملة واحدة، قالوا: لو اتقيت الله ايه ما شربت الخمر. انت لو بتتقي ربنا مش الآية بتقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إلا ما اتقوا، قالوا من التقوى ترك الخمر، بس مالوش اكتر من كده. واعتبر انه لو رجع بعد كده قال الخمر حلال يبقى ايه، يبقى كيف فقطع رقابهم، يا كده استحلوا حراما. الحجة هنا كانت عبارة عن جملة يا اخوانا، مش بقى مطورات وكتب ومناظرات وتدخل في مسألة بمئة ألف كتاب وفي اخر يقول لك ايه اصل الحجة لم تقع، مع اننا احنا نقول كده ان احنا نبسط للمسألة وبننزل على أرض الواقع عشان نصل مع المخالف إلى من آخر كذا ما يقولوا إيه إلى آخر ما يمكن أن يضرب عليه، عشان الناس بتقعد تضخم الكلام بما يعقد الأمور وبما يعني إيه يجعل إن الأمور لا تصل إلى نهاية، يقول لك إيه في جهل في تأويل. طب ما تعالى يا عم نناقش مش هنقشك، مفيش جار ومفيش جار، بس تعال نناقش كيف نزيل هذا الكهل وهذا الكهل. هتلاقي المسألة سهلة، لا هي صعبة ولا هي مستحيلة ولا هي. فكل النصوص نتأمل أي نص. القضية التي قالت وفينا نبي يعلم في غد، طبعا احنا نعلق عليه تعليقات عديدة ونقول ان هي لا، ان هي في الحال الصحيح انها لم تطفي او لم تعطي صفة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وانما ايه تقصد انه يعلمه عن طريق الوحي، وده صح يعلم عن طريق الوحي. بس النبي صلى الله عليه وسلم ان ظاهر قولها ان اطلقت القول انكر عليها. واحد يجي يقول لي طب انت المتعسف في الاستدلال، قال انا مش متعسف، لانها لو قصدت ان علم الغيب لغير الله فلماذا خصته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى يعني؟ وصل؟ لو هو ده لو المعني بقى ان انها اطفت صفه من صفات الله على غير الله وخلاص ويبقى ده معنى مكفر حوله، لا احنا قيدناه في حجم الاستدلال، لان هي لو تقصد ان غير الله يعلم الغيب باطلاق فلماذا خصت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي خصت النبي صلى الله عليه وسلم لانه يوحى اليه فعلا. وصل؟ ولكن على كل يا سيدي هنقول لك حاجه بسيطه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لها ايه لما جه يجمع عليها الحجه ولما جه يودها؟ قال لها ايه من الاخر؟ قال لها جمله واحده، لا يعلم الغيب الا الله، بس نهاها عن ذلك. انت زعلان او ليه؟ فهيقول كده ليه يا اخوانا؟ لاني بنبسط الكلام دلوقتي لغايه ما نعلق بقى مزيد من التعليقات وزيد. لان النهارده كتر العذر والجهل والتاويل تحدي واكله دماغ الاخوه واكله دماغ العلماء واكله، ولم تعد يواد منها إقامة حجة. ده هي أصبحت يعني إيه اللي مش عايز يكفر كل حاجة، يقولك ما فيش في جهل في تأويل في جهل. يا عم ماشي يا عم تزعلان أولي، في جهل وفي تأويل، مش في إقامة حجة؟ والحجة زي ما شفنا وزي ما هنشوف أبسط من البسط، حاجة سهلة. يعني كل النصوص شفناها دي، حد يقدر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحجة؟ حد يقدر يقول غير ذلك؟ طب ايه الحجة اللي كانت ايه؟ كان عبارة عن كلمة جملة، مش بقى كمان 600 دليل و700 رد على شبهة و800 استدلال و800 قول عنب. انت زعلان او ليه؟ هو مش عاوز يكون حجة بقى، وهو مش عاوز يصل الى حكم، هو بس اهم حاجة يسيب الدنيا مايعة وخلاص، يسيب اللي يكفوا جاكوا سيب كذا، ونقعد بقى كل شيء نقول الجهل والتأويل. يا عم انت قاعد تقول لي دليل الجهل والتأويل ومش عايز تقول ايه حجم الاستدلال من الدليل؟ بس في حاجات بتبقى فيها هوا. وصل؟ يعني انت بتيجي تقول لي اصل العلماء بيقولوا جهل، اقول لك ماشي، طب بقى قالوا كده مناعا عن ايه يا عم؟ اقول لي مناعا عن ادله. ايه هي الادله؟ يقول لك 1 2 3 4. طب تعالى نشوف بقى حجم الاستدلال من الادله، حجم الاستدلال من الادله مش واجب الاستدلال، حجمها ايه؟ وثانيا هنشوف منها ايه هو تعريف إقامة الحجة من خلال الأدلة، وهتلاقي في الآخر ان انت بتستخدم بعض النصوص غير محجية. عشان كده هنقول ان القضية مش قضية إقامة الحجة على إقامة الحجة، قضية ان في ناس عايزين يطفوا ال يبقى الأوضاع على ما يعني، محدش كافي خالص، محدش ما فيش حد ينفع يكون الحجة، سيب الدنيا زي ما هي ماشي، مفيش مترتبات. وطبعا ده بيعمل رد فعل الناس التانيين بقى، في طرف تاني يقول له وانت كافر وقول لي من كفركش كافر، وقول لي كفرك وما كفركش من كفركش كافر، وقول لي كفرك كفر اللي ما كفر، يبقى كافر السلسلة الذهبية التي علقنا عليها. فكل هذه معلقات خاطئة. وصل؟ فعشان كده بقول ان القضية كان ممكن تعالج بأسهل من كده، كان ممكن تحل بأسهل من كده. وانا يعني اختم كلامي، حدث ايه طبعا كنا نيجي نشوف ايه مرة حدث مناظرة في الثمانينات بين سلفي مشهور وواحد تاني ومش عارفين، وقعدوا طبعا دي مش هي المناظرة الاولى والاخيرة، وقعدوا جلسات، وده يجيب كتب وده يجيب كتب وده يجيب اقوال علماء وده يجيب اقوال علماء، وقعدوا كذا اسبوع تنظم. والله الناس دي ما بتقدر تقعد مع الكروجيين ولا العلمانيين هذه الجلسات، ده اللي بيخليك تقعد تناقش بالاسابيع وتجيب كتب. يا عم ما تقعد مع صاحب الكفر الاصلي، انت زعلان ليه؟ ان كنت تكفره اديك بتكون الحق، ان كنت لا تكفره اديك بتكون الحق، صح؟ لكن ده مش عايز يتعب نفسه ولا يقدم حلا يكفيه أن يصدر أحكاما من بعيد، والثاني أيضا عايز يبقي الأوضاع على ما هي، يعني مش عايز يحصل مترتبات إنه عارف حقيقي هيسأل عن هذه المترتبات وهتقابله صعوبات. أقول لك سيبها بقى ماشية وخلاص، خلينا عايشين بس تحت زعم أدلة شرعية. فأنا أقصد أن أقول إن إخواننا القضية لو عالجناها شرعا بإذن الله ونعيدها تاني مفيش مشكلة، وعالجناها واقعا ستجد إن القضية إنها لما تيجي تفهمها بالمعنى إن شاء الله المعقول الشرعي وبالضوابط الشرعية الصحيحة هتلاقي إن هي مش معضلة من المعضلات كما تخيل إيه الناس، وأن معالجتها بطريقة صحيحة يعني حتى لما تفهمها كويس هتلاقي نفسك تطابقت مع فطرتك. والحق دائما كده يا أخوانا، نشوف حجم الطبيعة هتلاقيه إيه متطابق مع نفس المسلم التي تميل له. إنما المشكلة إن هي بتعالج معالجات ضخمة جدا وبتأويلات سخيفة وبترك معالجات عجيبة، وأهم حاجة كل واحد يحشد 500,000 قول عالم سواء عليه دليل معلهوش دليل راجح مرجوح، المهم يكتر الإيه الاستشهادات والأقوال. وعشان كده إحنا بعدك لما عالجناها وهنعالجها إن شاء الله تاني قلنا في الأول في حاجة اسمها منهجية البحث. أنا قبل ما أجيب قول العالم أو قبل ما أقول لك فلان قال لازم أشوف أنا هستشهد بيه ومستشهدت بيه، لأن دايما بي بي بي بيفسد هذه القضية برضو إنك ممكن تجيب دلة واضحة واحد يقول لك بس في عالم قال غير كده. ما أولا أنا أحدد إيه اللي هستشهد بيه وإيه اللي مش هستشهد بيه، بعد كده أنا بطبق منهجياتي دي على النصوص وعلى المسألة بحيث إن أنا أرجح فيها إيه ترجيحا معينة. مش جحبة كده كده تقول لي بقى أصل في عالم قال غير كده وفي مش عارف إيه، ده لا يعنيني كثير، وإلا مش حاسب إلى حسم أي مسألة. وصل؟ أنا معلش أطلت عليكم حقيقة إن شاء الله عند هذا القادم، أنا لسه طبعا ما كملتش الإجابة ونبقى إن شاء الله إيه ناخدها كده بسرعة يعني بحيث ننهي كل القضية بجوانبها ونعرضها على حضراتكم بتواعد التفصيل المرة القادمة والتي تليها. ناخد لها مرتين ثلاثة كده نحاول نجمل فيها الإيه مسألة، بس حبيت إن أنا أطل على إطلالة إن شاء الله 4 عامين وجزاكم الله.